صحيح لغيره. باب القراءة خلف الإمام. أخرج مسلم عن عمران ابن حصين قال: الرجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وأخرج مسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. وأخرج أيها صلاة الظهر والعصر فقال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ أيوة، ما هو الإشكال في أن المأموم يقرأ سورة ومعها الفاتحة ومعها سبح اسم ربك الأعلى في صلاة الظهر والعصر؟ النبي أسلم الآن كأنه يزجره. المعنى العموم الحديث فيه ما فيه، يعني من جهة المعنى أنه كأنه قال قرأ نفس السورة وكان يرفع صوته بها المأموم، هذا اللي يظهر لي. يعني الإنكار على رفع الصوت يا شيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في قراءته فظن أن لقراءة هذا الرجل تأثيرا عليه في القراءة. وأخرج الأربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: صلى بنا صلاة نظن أنها الصبح. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. صحيح موقوف. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حديث حسن. وأخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلطتم علي القرآن. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ مرتين أو ثلاثة. قالوا: يا رسول الله إن لا نفعل. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن قراءة معه حين قال ذلك. حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. إسناده صحيح. بارك الله فيكم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، في أول حديث قرأنا لما صلى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد، هذا الحديث مما يعتمد به من يقول بعدم وجوب الصلاة الجماعة في المسجد، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم ولم يأمرهم بالصلاة في المسجد. احتمال أنها فريضة أو غير فريضة. صريح. كلمة المحتمل صريح. الرواية التي تقدم شيخنا أنها يصلي الصبح يسبح.